هل العلماء الذين يرون رئيس الدولة لا يحكم بكتاب الله ولا ينهونهم هل هم آثمون مثل علماء مصر والكويت والدول الإسلامية إلى آخره؟ اللي يستطيع النهي ولا ينهى يأثم، واللي أقدم عليه مأجور، واللي ما ينهى يأثم سواء في مصر ولا في غير مصر.